إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن من صور الظلم التي شاعت وانتشرت بين الناس اليوم، حتى تساهل فيها الكثير منهم، مع أن ديننا الإسلامي الحنيف حذر من التساهل فيها، لكن لرقة دين الكثير من الناس اليوم، ولضعف إيمانهم، ولتعلق قلوبهم بالدنيا، صاروا يقارفون هذا النوع من الظلم دون نظر إلى سوء عاقبته الوخيمة في الدنيا وفي الآخرة. أو تدرون ما هو يا عباد الله؟ إنه المماطلة في قضاء الديون. نعم، لقد تساهل كثير من الناس اليوم في أمر الدين، فصار الواحد منهم يستدين لغير حاجة، أو يستدين ما لا قدرة له على الوفاء به، أو يستدين للدخول في تجارة أكبر منه استعجالاً للثراء، وبحثاً عن السمعة والرياء، حتى صارت أغلب ديون الناس اليوم في الكماليات، من بناء وأكل وشرب وأثاث وسيارات، لأن هم الناس اليوم يا عباد الله، همهم هو بناء دنياهم، ولا يفكرون في بناء آخرتهم. وصدق ربنا جل في علاه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أمة الإسلام، اعلموا أن ديننا الإسلامي الحنيف شدد في أمر الدين، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي إليه بجنازة ليصلي عليها يقول: هل عليه من دين؟ فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم أي عليه دين، قال: صلوا على صاحبكم. نعم، أمة الإسلام، كان صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على من مات وعليه دين، وما ذاك عباد الله إلا لعظم شأن الدين في الإسلام. فاحذر يا عبد الله، احذر أن تتساهل في قضاء ما عليك من ديون، فإن الأمر خطير جدا، لأنك قد تمنع من دخول الجنة بسبب دين في ذمتك لم تقضه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا يا عباد الله! كيف لا يخاف المدين على نفسه؟ حتى الشهيد يا أمة الإسلام، وتعرفون جميعاً منزلة الشهيد عند الله، لكن مع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. الله أكبر، ما أعظم خطورة الدين! ولهذا أمة الإسلام، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه، ويدعو بذلك في صلاته، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يعني من الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يا عباد الله، هذا هو واقع من عليه دين في زماننا. نعم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إلا من رحم ربك. واعلموا عباد الله، اعلموا أن من عليهم ديون في زماننا وهم على صنفين أو على قسمين: القسم الأول من عنده قدرة على السداد، عليه ديون وعنده قدرة على السداد لكنه يماطل ويؤخر أو ينوي عدم السداد والوفاء، فهذا يا عباد الله مجرم ظالم سارق. نعم، مجرم ظالم سارق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ذل، أي تأخيره للسداد فيه ظلم للدائر، والظلم ظلمات يوم القيامة. فهل يرضى بهذا عاقل يا عباد الله؟ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل تدين دينا وهو مجمع ألا يوفيه إياه لقي الله سارقا. وهل يرضى مسلم أن يلقى الله يوم القيامة سارقا ظالما؟ وأما القسم الثاني يا عباد الله، فهم من عليهم ديون ولكن ليس عنده قدرة على السداد لإعساره، فهذا يا عباد الله يحرم مطالبته شرعا لأنه معسر. والله جل في علاه يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن الظلم لهذا عباد الله، من الظلم تهديد المعسر وتكليفه ما لا يطيق. والأجر العظيم عباد الله لمن أمهل معسرا وأخره إلى أن يتيسر حاله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا، يعني من أخره أو وضع عنه، أي وضع عنه دينه، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي الصحيحين عباد الله أن رجلا كان يداين الناس، فإذا جاءه رجل معسر قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله فتجاوز عنه. أسأل الله جل في علاه أن يتجاوز عني وعنكم، وأن يعفو عني وعنكم وعن جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، والصلاة والسلام على النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة: أولها ديوان لا يغفره الله أبدا وهو الشرك به، وثانيها ديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، وهذا أخف الدواوين. وأما الديوان الثالث يا عباد الله فهو ديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ما يكون بين الناس من مظالم في الدماء والأعراض والأموال، وهذا الديوان يا عباد الله لا يترك الله منه شيئا حتى يقتص للمظلوم من الظالم. فاحرص يا من تريد النجاة لنفسك من النار، احرص على أن تلقى الله يوم القيامة خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، وإياك إياك إياك إياك والتساهل في شأن الدين، فإن اضطررت إلى أن تستدين فليكن بقدر الحاجة وبقدر ما تستطيع الوفاء به وتسديده، واحرص كل الحرص يا عبد الله، احرص كل الحرص يا من تستدين، احرص على التسديد والوفاء في الأجل المحدد، فإن كنت كذلك فأبشر بعون من الله، أبشر بعون من الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. يا لها من بشرى ما أعظمها، حتى ولو مت يا عبد الله ولم تسدد دينك فالله جل وعلا يرضي غريمك يوم في الآخرة. واحذر كل الحذر، احذر كل الحذر يا عبد الله من المماطلة وعدم السداد، لأن صنيعك هذا ظلم وخيانة. وأبشر بما يسوءك إن فعلت ذلك، فقد قال ربنا جل في علاه: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ويقول جل شأنه: وقد خاب من حمل ظلما. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالله الله أيها المسلمون، الله الله في التحلل من المظالم في هذه الدنيا، الله الله في إرجاع المظالم إلى أهلها، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وسيأتي عليك يوم أيها الظالم، يا من أكلت أموال الناس، سيأتي عليك يوم، سيأتي عليك يوم ستترك فيه جميع مالك وتتمنى الرجوع إلى الدنيا لتصلح ما أفسدت ولترجع الحقوق إلى أهلها، ولكن هيهات هيهات، فما تتمنى قد فات، لا رجوع إلى الدنيا، ولكن أمامك الحساب والجزاء والقصاص والوفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإذا كان هذا بين الدواب يا عباد الله، فكيف ببني آدم؟ اللهم رحمك رحمك، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.